أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه باب كفارة الوثاق في المسجد. وبسند المتصل قال حدثنا آدم قال حدثنا أشرف قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوثاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. باب كفارة الوثاق في المسجد يعني هذا يدل على أن الوثاق رمي الوثاق في المسجد خطية ذنب لا بد من تكفيره وكفارته دفن كما ثبت في الحديث. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر الأصفهاني وبعده شعبة الإمام المعروف وبعده قتادة بن دعامة وقصاده البصري السدوسي البصري وبعده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسلام أنه مسلسل من البصريين إلا شيخ المسلم. ومثل الحديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوثاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وكفارتها يعني أن كونها خطيئة لمن لا يدفنها. ومن هنا اختلف العلماء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى إنما تكون ما يكون خطيئة إذا لم يدفن فإن من عادة أنه إذا لم يدفن يكون خطيئة. وأما من أراد دفنه فلا ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث لأن صريح الحديث يكون الوثاق في المسجد خطيئة أدمت الخطيئة سواء أراد دفنه أم. قال الحديث وتوتو حصل النساء أن هنا عمومين تعارضا ما هما وهما قول الوثاق في المسجد خطيئة هذا عام لأن أراد لمن لم يريد دفن وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه هذا يعم المسجد غير مسجد لأن الحديث الذي سبق وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من بدأه حينما نهى عن الوثاق أمام المصلي وفي يمينه أمره أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره وهذا يعم المسجد وغير مسجد. وهناك بالعكس والوثاق في المسجد خطيئة الوثاق في المسجد خطيئة فهم كانوا يسارا غير يسار عموما أدعوهم وأدعوهم إذا ماذا؟ فإنهم يجعلوا الأول عاما ويقص الثانية بما إذا لم يكن في المسجد يعني معناه أنه يعجر النهي على عمومه وقال معصية دائما وأما تحت قدمه اليسرى أو عن شماله فهذا يقول غير هكذا حكمته هو. والقاضي عياد العكس بخلافه يجعل الثاني عاما يعني الدخل في اليسار وفي تحت القدمين عام يمثل غيره ويجعل الثاني ماذا عاما ويخص الأول بمن لم يرد ابنه وكفارة عام الوثاق التي هي خطيئة عام لكنه مخصوص لمن لم يريد دفنها فأما إذا أراد دفنها فلا. وهذا الذي قاله القاضي عياد أطرده كما يقول حادث هنا وقد وافق القاضي جماعة منهم الوكيل في التنزيل والقرطبي في مبي وغيرهما ويشهد لهم على رواه أحمد بن سعيد الحسن الحديث سعيد بن الوقاص رضي الله عنه عن الله قال من تلقم في المسجد فليغيب مقامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه المقصود ما رواه أحمد وعظم بإسناد الحسن عن علي بن معمر المطوعان من تلقى بنفسه فلن يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة. إذا عاد يعدي رأي القاضي عياض رحمه الله تعالى فيقول الذي بدله الرزاق بمسجد وغيره عن يساره أو تساق دمه هذا يعني مسموح له. وأما الجزاك المسجد خطيئة هذا محمول على من لم يرد دفن ذلك الجزاك، فأما إذا أراد دفنه فلا منع من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب دفن المقامة في المسجد. وفي سنة قطع عددنا إسحاق وقطع عددنا عبد الرزاق عن معمر بن حمام أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في المصلى. وهذا الحديث فتح ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، هنا صرح بذلك يعني نهي البزاق أمام المصلي لأن الله قبل وجهه يناجي ربه، ونهي عن البزاق عن اليمين لأن عن يمينه ملكا واحترام الملك واجب، فلا يجوز إعانته برمي البزاق عليه. وأما باليسار ماذا؟ وليبسط عن يساري أو سكت دمه فيجنها، هذا محل الترجمة فيجنها أمر بالدم. واستفيد من هذا أن عن اليمين أن عن اليسار ليس به ملك أو به ملك ولكنه ليس مثل اليمين، أو نقول الأولى الأقوى من ذلك أن عن اليمين فما ثبت في أثير كحديث آخر عن قرينه عن يساره، فإذا سفر يقع على قرين على الشيطان. فإذا هذا ما يقول، ومعنى ذلك أن صاحب اليمين يسار إما أن يترك المحل وينضم إلى اليمين لأنه ما يقول فيه أهل المصاد الله سنة، أو يكون بعيدا بحيث لا يصيبه البزار. فهكذا أول هذا الحديث في هذا المعنى، والحاصل الصريح صريح الحديث أن عن يساره مسموح أن يقول فيه، وهذا معناه أن ملك واحد وأن الرحمن ملك هناك يعني ثاني على بعيد. وبل وصرع بالولايه التي اشار اليها بان عن يمينه عن يساره قرينه هو الشيطان واعتبر عنه ثقه. قال رحمه الله تعالى باب اذا بدره البزاق فليغلو طرف ثوب. باب اذا بدره البزاق اي تبقه البزاق فليأخذ بطرف ثوب، فليأخذ بزاقه بطرف ثوبه فيدركه. هذا تعليم لمن بدره بزاقه اصلا لا يبني بزاقه، لماذا؟ لانه ينهي الملل تعدي الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل انك اذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه في اذيه، واما يعني ازاله ذلك ماذا؟ ان يتلقاه بقوله ويدركه حتى يزول حسده. قال بالسلام المتبع حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا عمير بن انس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في القبله فحتى بيده، تقدم حتى بيده هذا في ازاله المنكر اليه، من صلاه مع جلالته ما استقبح او استقبل هذا بل قام بنفسه حتى بيده. ورؤي منه كراهيه اي كراهيه بذلك، او قال رؤي كراهيه بذلك وشدته عنه ما لا لأنه ليس محلنا أن يوزع المسجد احترق. وقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة إنما يناجي ربه، أو قال أو ربه بينه، أو قال ربه بينه وبين قبلة فلا يبقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وما أخذ طرف ردائه فمزق به ورد بعضه على بعض، أو قال قال أو هكذا أو وقع هكذا أخذه بطرف ثوبه ثم رد بعضه على بعض بطرف ثوبه هكذا وتفل به ثم رد بعضه على بعض هكذا حتى يزول عثره. هذا لتعليم التأديب لمن يسبقه البزاق. وفيه أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأيضا ماذا؟ أن فيه دلالة ورد على بعض السلف على ما نقل عن بعض السلف ويقال انه قيل عن الوقيع ايضا ان المزاق نجح، هذا فيه يعني رد على بعض. وفي الاحاديث المذكوره في الشرع من الفوائد غير ما تقدم ان ندعو الى ازاله ما يستكبر او تنزه عنه نفسه منهما مثلا عنه من نفسه، وتفقد الايمان احوال المساجد احوال المساجد احوال المساجد عندنا احوال التاجر. هذا أثقب أو أثقب النسخ التي عندنا إنما أخذها بفكرة حملها. المساجين وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تنسى الصلاة، يعني فائدة. يعني أن الوزارة إذا سبقت الساعة، لكن ليس من معنى اللعب، إنما ذلك لمن حصل حاجة بذلك. صلاته لا تنقص بذلك. ولا تكتب. وأن النفس والسماع وهذه الصلاة جائزا، لأن المقامة لابد أن يقع لنا شيء من نفس أو ترحم. ومحرم إذا لم يفرش ولم يغسل صاحبه العامة ولم يعني يدين منه مسمى فلا معقب حرفان أو حرف منظور على خلاف ذلك. إذا ظهر حرفان على خلاف ذلك بعض من الحرف وتبطل صلاته لأنه كان هذا من باب الكلع. واستدل بالمصنف على جواز النفس من الصلاة كما فيه في أمر الكتاب والجمهور على ذلك، الجمهور يعني لا يكون ذلك، ولكن بالشرط المذكور فيه. وقال أبو حنيفة إن كان النفس يسمع والنزيل في كلام يقطع الصلاة. واستدل له بحديثه عن أمي سلمة عند المسائل وفي أثر عن عباس عند ابن أبي شيبة وفيها أن المصاب صاحبه أيضا عن فائدة. وكذلك قعاد خلاف من يقول كل ما تستبذر تستبذره النفس حرام. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيع إنما هو بالشرع وليس بالعقل الشرعي والعقل الله بذلك، فإن جهات اليمين مفضلة على اليسار وهذه شرعية، وإن اليد مفضلة على القدم، اليد مقدمة لما ذلك أن الشارع أمر بالتقبيع لكي تفات القدم، وفيها الحق على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا أي غنيا بالعبادة، لكونه صلى الله عليه وسلم مع شهد الحق بنفسه وداد على عدم تواضعه زاده الله تشريفا وتعظيما وتعظيما صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قبل يدل على ماذا؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته مع جلالته معانا الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم منه ما تأخر وحسناته كلها، كل ما تفعله وتعمله مجموع الحسنات يجعل في كتابه حسناته. ومع ذلك ما يستيقظ حتى من شيء حقيقي وهو ازاله او حق الغزاه من المسجد، لان هذه طاعه. قال تعليم لامته ان لا تستعين بامر شاء المستقبل. قال باب عزه الامام الناس في ازمان الصلاه وذكر القبله. وفي السنة المتزقى على حدث عبد الله المسلطة لأخرنا مالكنا نبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم وراء الظهر. باب عدة إمام الناس في زمان الصلاة. مما ينبغي للإمام ألا يسكت على تقصير المصلين، وهذا هو يعني يقع كثيرا، يعني يتلاعب بعض الناس كأنه يصلي وما يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل صلي فإنك لم تصلي. بعض الناس إذا رأيته يلعب يحمد يلعب يسود يلعب يعني حالة كبيرة وتقول أن هذا له يصلي، فإذا هو يركع ويصلي هذا معناه أن هذا يعني ضائع عمل ضائع. فمثل هذا ينبغي للإيمان أن يعبها وينبه الناس لإستعمله أو يصل الصلاة المطلوبة وهي ذات الخشوع، ذات الخشوع والخضوع وإحضان القلب. فينبغي له أن يعيب ولم يشاء الله يتلقى على ذلك لما رأى بعض الناس القبض التقصير قال: أترون قبلة هاهنا؟ إن الله هو الله هو الذي يأتي ومين لا أرض وراء الوحي. فدل على أن يعني أنه يعلم أن الشخص الذي يتلعب صلاته وراء أن شاء الله يتلقى معناه هو أنه لا يرى. فإذا علم أن له عين من ورائه يطالع فيها من وراءه يكون يتأذى، وهذا أيضا نوع الأصل أن يتأذب بالله، لكن هذا أيضا نوع منه كان من شغلات المشجع فعن الخوف منه والحيظة منه هذه مطلوبة أيضا. فينبغي للشخص أن لا يتلاعب في الصلاة، اسكنوا في الصلاة من شغلات المطلوبة السجود في الصلاة إلا للضرورة التي تؤدي إلى ذلك، مثل ما سبق لنا بدأ مدعى وكذا فأراد أن يتخلص المال أشياء أو حق مثلا أو قرضه شيء مثلا مثل هذه الأشياء الضرورية. أما مع ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة وقوموا لله قانتين. فهذه يعني مطلوبة عن الخروج المسلمة، الصلاة ليست لا تسمى صلاة إلا إذا استوفت شروطها وآدابها وسننها. قال: أولا السند هذا أبو الله مصطفى النجي وأبو محمد الخلاعي بن بشر والأصلي وبعده مالك وعلى اسمه داريه ابو جنان بن الله بن زهران ابو جنان هذا لقبه ابو عبد الرحمن كنيته عن العرج ابو الهاون هرمز ابو داود الامور. قال عن عرج عن هريره رضي الله تعالى عنه هذا الاسلام من لطائفه انه مسلسل في المدنيين عبد الله بن مسلم دخل المدينه لاخذ عن ماله وغيره. وكذلك ايضا فيه روايه تابعين عن تابعين وفي ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن راسه او المقدم بهذه احفظ المر والحديث في عقلك او في جهلك وقلنا انه اكثر او راس الكلمه السبع. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي او لا؟ هذا تنبيه. حيث تظنون ان هذا وتعلمون ان هذه قبلتي، نعم هذا هو، لكن معنى ذلك اني متوجه الى القبله وناس ما امورين؟ لا. قال هل ترون قبلتي او لا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، يعني الذي يسلم الخطوة مشاكل وهو أعضاؤه وكذلك قلب خاشع، هذه الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني هذا العلم وذلك أن إذا دخل بالصلاة واختلط وهل خارج الصلاة كذلك أم لا؟ والله هو اختلط بالصلاة قال يعني نص على أن الصلاة هذه النبية له وهو يرى، واختلطوا هل هذه الرؤيا بأي شيء؟ وهذا خلاف ونحن دائما نذكر ان بعض المسائل او بعض الخلافات تشبه لعيب الصبيان او يعني بما لا فائده فيه وبما لا دخل له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ارى بعضهم يقول كان له عينان كسم الخياط وهو غريب. ما الى ذكر هذا يعني معناه انه اطمع ما يكون ان يكون للشخص في شخص واحد عينان هنا من هذا انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم الله ما جعل العين العين باطله الا بقدرته وحكمه العلم سبحانه وتعالى. فجاءه الظهر يراه ولا يحجبه الثوب، ما الذي منع من ذلك؟ نحن نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بالصلاه يرى من وراءه كما يرى من امامه باي وسيله اخرى، بس اثبت ذلك. اما نقول تسمي الخياط انه عيناي هذا اقتراء او يعني بدون علم. قال فوالله لا يخفى عليه، وهذا كله ماذا؟ المقصود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العنايه بالصلاه باداء الصلاه بحيث ان المصلي يؤدي صلاته كما هو مقصود بالخشوع. فلا اقول المؤمنون الذين هم بصلاه خاشعون، الخشوع هذا مطلوب بالصلاه. لمن تصلي فحمره، لمن تصلي فكر اولا من الذي تقول اياك نعبد واياك نستعين، وانت مع غيره فكر مع شخص اخر مع يعني حاجه اخرى، لا اياك نعبد واياك نستعين ثم تعبد الى عبد الخير. وكذلك المناجاه الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل الى اخره، فينبغي للشخص ان يكون مؤديا صلاته بخشوعها وركوعها أو ركوعها وسجودها. قال و يقول هنا صاحب الفضيل ونصفه وفي نظري أن العلم لو كان المراد بالعلم إما أن أنوع إليه كيفية فعله، لماذا يختلف؟ هذا الذي أنا السؤال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم قال يوحى إليه إن فلانا يلعب الخوف بيد جبريل يقول ابنه كذبه بهذا، وبعضهم قال إلى مثل هذا المثل، وبعضهم قال ما الذي أتاهم إلى الخلاف؟ الله بلا فائدة بلا فائدة ولا يترك عليه شيء. ويقول هنا ولأن العلم هنا يقول ردا على هذا العلم مراد من العلم إما بأنوح إليك بيده فعله وإما بأنوح هذا. وفي نظر لأن العلم لو كان مرادا لم يكفيه بقول ولا يظهر، وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع صفات يسير في النادي. إذا كله صغير هكذا إذا طالعت من يمينه ويساره أنا أيضا أرى، ما الفائدة أو ما النتيجة التي حصل من الصلاة في هذا؟ ما أبو طالع كذا معناه يراهم ملاحظ وملك. إذا أول من يتلاعب بالصلاة هو نفسه، لأنه إذا كان الله يصف كل من الذي يصلي وملك هذا معناه ترك الخشوع بالصلاة. بل نحن نقول إن هذه يعني وردت ونؤمن بها كما وردت. وعلى ظاهر التقدم يضيع دون عن الظاهر بلا مجيء. والصواب المختار انه معمول على ظاهره، وان هذا الانكار ادراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم ان طرقت له به العاده. وعلى هذا عمل مسلم البخاري. لماذا؟ لان هذا الحديث اورده البخاري في علامات النبوه اشاره الى ان هذه الخصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يرى من امام من خلفه كما يرى من امامه. اذا البخاري مذهب هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بزريع بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم ركيع من بعد فقال بالصلاة وفي الركوع اني لأراكم من ورائي كما اراكم. يحيى بن صالح الوحاوي من شغال القصبة التاسعة، وبزريع بن سليمان المدني، هلال بن علي كذلك المدني، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم ركيع من بعد فعيد ايضا الناس من او ينبههم على تفسيره. فقال بالصلاه ان تكلم بشان الصلاه وبشان الركوع واكمال وعدم الاكمال اني لاراكم، وقال في الاخير اني لاراكم من وراء كما اراكم اي كما اراكم من امامي. هذه خصوصيه خاصه الله سبحانه وتعالى. يقول هنا وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاه والمحافظة على إدمان إلى أركانها وأضعافها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إذا رأى منهم ما يخالف الأول. وتأثر حكم الخشوع في أبواب سنة الصلاة حيث ترجم الإمام مسلم رحمه الله مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب عن يقال مسلم بني فلان. هذا الباب عقده لبيان جواز مسلم بني فلان بإضافة، وهذا لأن بعض السلف فيها أن يقال مسلم بن فلان عمل يعني مستجيبا لقوله تعالى وأن هذا سيجب لله. إنما لا تقول مسلم بن فلان تقوله صلى بن فلان هو مسلم، لكن تحكي عن اسمهم على بل فردا على هذا البخاري أشار إن هذا شائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا معنى عن ذلك. باب عن يقال مسلم بن فلان يقال على جواب العزيز الحديث يجيب على أن هذا جائز. والسند المتفق على حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحسياء وامدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر لم تطمت من الثنيه لا مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر كان في من سابق. اولا استند عبد الله بن مسعود ومالك تقدم ناجي امر بن عمر الفقيه المدني عن عبد الله بن عمر عزم الله مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب احد الاربعه الابادله الاربعه ومكينه السبعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الذي اضمرت اضمرت والتضمير او الاضمار هو ان تعلق الدابه ان تعلق الدواب والخير تعلق علق حتى تثمن وليل الحقيقة حتى تثمن. فإذا ثمنت أدخلوها في بيت ضيق وحر وألبسوها كلا حتى تعرق، ثم حتى يخرج العرق منها يخرج يخرج يخرج يخرج ويقلب طعامه حتى تكون نحيفة أو قريبة من النحر، وذلك يكون حديث لأن الخير إذا كان سنين هذا يكون عرق يمنعه من الجري والكر والفر، فهذا يعني يعملون له هذه العملية بحيث أنه يقدر على قطع المسافة الطويلة بدون أن ينقطع نفسه أو يصيبه أذى. وكذلك إعلان الفر والكر هذه يسمى إغماء أو التضمير. قال من الحكياني بداية الليل المسابقة مع علم المليء وأمدها ثنية الوداع ثنية الوداع ثنية يطلق الصاعي رجل ولسه ثنية، وهذا كان انه جبل صغير ويقعد. لماذا سمي ثنية الوداع؟ لأن من يودع المسافرة إلى هنالك يذهبون فسمي ثنية الوداع. قال وسابق بين الخليل التي لم تضمر لم تضمر التضمير او الاضمار من الثنيه الى مسجد بني زريق. هذا معنى الشاهد هناك. اضيف هذا معناه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان معروفا بهذا الاسم، لكن يحتمل ان يكون بعد ذلك في عهد الرسول ما كان يسمى او ما كان المسجد موجودا، لكن وجد ذلك المسجد بعد ذلك. وما كان الامر الصحابه كانوا يستحيون هذا اللهو وكان مشهورا في عهدهم لانهم ضافوا الى غير الله سبحانه وتعالى فقال رسول بني فلان. وأن عبد الله بن عمر كان من الإنسان وقال في تلك القرون وفي علمه ذلك في موضع آخر بأسطر أو بأطول من هذا. ويستفاد من جواز إضافة مساجده إلى أركانها أو مصنفها ويستفاد من جواز إضافة أعمال البر إلى أركانها. وإنما أورد مصنف ترجمة لنفذ الاستفهام لينبه على أن احتمالا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه التسمية إضافة وقع في الزمن، ويحتمل أن يكون ذلك ما حدث بعده. والأول أبقى الأول يعني قوم جعاد متشبثا زيادة الاسم مشهورا أبقى والجمهور على جواز. والمخالف ذلك إبراهيم النخعي وراه الله بشيء عنه أنه كان يدعو أن يقول مسجد أو مسجد ولي فلان ويقول وصلى بني فلان قول الله بقوله تعالى وأن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة به زيادة إضافة تمييز لازم الحاصل إضافة لجمل هذا لا يمنع لا يمنع ويعني ومن هنا. وأما ما قاله ومن الجوز ومن الرياء أن يكتب ابن مسجد ثم يكتب عليه اسمه بما زال أن هذا ينافي يعني الإخلاص. هذا يعني ليس مراد كتابة الاسم هذا التعريف ما يناسب إذا كان للمباعد إذا كان ليعلمه الناس مثلا هذا يكون هناك الإخلاص. أما كتابة اسمه مثلا لو عرف ذلك المسجد ثم لا فهذا ما في معنى. قال رحمه الله تعالى باب الاسم وتعليق الكلمة في المسجد. هذا أيضا مما يذكر في المسجد أبواب المساجد. لماذا؟ لأنه ربما يتوهم أن قسمة الأشياء التي المشتركة بين المسلمين ربما ينافي حرمة المسجد فيتوهم بعض الناس لذلك غير شيء. فأورد المصنف أو ترجم المصنف إجابة لهذا لأن مثل هذا لا زال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل به فيجوز ذلك للحركة. قال باب القسمة قسمة الأشياء المشتركة بين الناس. وكذلك تعليق الكلم كلمه النقيل على الذي معه ثمر في المسجد هذا جائز يعني معناه ان ذلك يجوز. قال ابو عبد الله صاحب الكتاب الكلم العز ولبنان كنواء تثنيه والجماعه قالوا من كنواء مما يستوي المسوى اليه التثنيه والجب كنوان تثنيه كنوان جماعه مثل سنوين وكنوان كذلك ايضا. ابو سند المتصفان وقال ابراهيم يعني ابن الطهمان عن عبد الله بن مسعود بن انس رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال اذكروه بالمسجد وكان اكثر مالك. وهذا عجبه قال ابراهيم الطهمان هكذا بروايتنا والصواب اعمال بغير وامن بغيرها. قال اسماعيل ذكره البخاري عن ابراهيم وهم الطهمان بما احسبه غير اسناد يعني تعرف هذا. وقد وصله ابو معين المستخرجي وحازم المستدركي من طريق احمد بن عبد الله الكافري عن ابيه عن ابراهيم بن الطهمان ماذا عن عبد العزيز بن صهيب الغناني عن انس رضي الله تعالى عنه مالك قال عن انس عن عبد العزيز بن صهيب عن انس. ولم يكن البخاري باب حديثا بذلك الكلمه فقال ابن بطال اغفله وقال مسكين انسي وليس كما قال فلاخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع ان كل منهما وضع لامر المحتاج منه. واشار بذلك الى ما رواه النسائي من حديث عوض بن مالك الشيخ انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئه بن عطاء وقد علق رجل منع حشد فجعل يقول في ذلك يعني في ذلك الكلم كلع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعم في ذلك الكلم ويقول لو شاء رب هذه الصدقه فصدق بهذا من اكثر من هذا. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض حديث اخر يقول في باب ايضا حديث اخر اخرجه ثابت بالدلاله بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم امر منكم بحرق بكلم يعلق في المسجد يعني هو يحثهم على ليستجد الفقراء فقراء اهل السفلى اصحاب النقيل يأمرهم بأن يأتوا بالكن ويعلقوا في المسجد فكل الفقراء الذين يحتاجون إليه يقولون. فجاء رجل يعني أخذ أرجع ما يقول في نفسه فجاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى وقال لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأحسن في هذا بأرض غيرها، يعني معناه لا تتصدقوا في هذا. أيها الذين عملوا يعني أن تكونوا طيمات بغتر وإن أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا حديثا لهم وجدونا ولستم لآخذي إن أكونوا بشيء لو أعطوك أنت تكون إذا إذا اضطرت ما تقول مثل أنا لأنه ظل السبعات لهم على صدقتي في أحسن ما يكون. فذلك الكل هذا وإن كان ليس على شكل البخاري إلا أن البخاري استفاده من نثر هذا المال الأمرتي بجانب أن كل منهما ينتفع به أن تعليق القمم جائز الأمرتي للحديث. قال فقال نلقي النبي صلى الله عليه وسلم بماء من البحر البالي من البحرين فقال انظروا في المسجد قال انه 100,000 جاء بالجزء. وقال اكثر ما نلقيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه ولم يلتفت اليه فلما قضى الصلاه جاء جلس اليه يعني لان حكمته يستغرق الوقت وربما تموت الصلاه فقدم الصلاه مع ان الحاجة كما يقال إذا حضر العشاء والعشاء ماذا قال ذلك الرجل الفوري عجب حديث سيئة ونوجة فكان التقييم أولى. ولذلك نقول إن الناس يقولون كل شيء بعد الصلاة ونقول لا الشرع ما يقول كل شيء قبل الصلاة كل ما يشغل القلب قبل الصلاة لا تقول كل شيء بعد الصلاة يعني معناه يريد أن يشغل نفسه ويصلي حتى يتفرغ لهذه الدنيا حتى في حاجتك أولا ثم صلي. لكن هذا بشرط أن يكون لو ضيع الصلاة وقتها كذا. فإذا كان هذا يعني يجوز هذا فينبغي أن يقدم الحوائج ويبغي ويتخلص أو يفرغ قلبه للصلاة ثم يقدر على الصلاة. وأما مثل هذا فهو مال عظيم فلو بدأ بإسمته ربما تفوت الصلاة ولن يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قدم الصلاة ثم ماذا وما لما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أعطيني أنا محتاج فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة يوم بدر أسيرة هو وعقيلة حكيم بن أبي طالب أقول عليه رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الصحابة أن يمنوا عليه فقال لا لا تمنوا عليه لأنه خرج علينا ما هو خرج إلينا خرج علينا بل خذوا منه ومن عقله وبدأ عقله فألزمه اثنين ففادى نفسه وفادى عقله فحصل عنده أزمة أو شدة الفقر بسبب ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم أعوذني الآن جاء تمر كثير فأريد أن تعوذني لأنه عمه جاءه هذا المال فقال أعوذني هذا فاديت نفسي وفاديت عقيلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحكى بثوبه ما لا يستطيع عليه وجهه ملأ ثوبه فحكى بثوبه ثم ذهب يكده أن يرفعه ليحمله إلى بيته فلم يستطيع كثير فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلى بيته بعض الصحابة يحملني فقال يا رسول الله خذ قال لا قال ترفع وانت علي الى انا موجه انت حملني حتى استطيع ان اخذه قال لا انا ترني ثم تعالوا كله فقال يا رسول الله امر بعضهم يرفعوا ايضا قال لا قال ارفع وانت علي قال لا فنزل منه مره ثانيه ثم احتمله اي حمله فالقاه على كعبه كثيرا ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا بصره حتى قضي علينا لماذا عجبا من حرصه عجبا من حرص العباس على هذا المال قلنا في الحريص على المال فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثن منها جزءا يعني ما ترك شيئا بقي من ذلك حتى وزعه على الناس كلهم. والحاصل ما هو ان هذا العمل او هذه العمليه اين حصلت في مصر فدل على ان مثل هذه المهمه اسمها تغزيرها بمصر لا ينادي حرمه المسجد بل يجوز وكذلك تعليق الايه يمكنه يوم الى ذلك. وكذلك قالوا ايضا الماء الذي يشربه مثلا من هذه الاشياء. هنا في الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستباق الى المال قد اوصفه وأن الإمام ينبغي أن يفرق مال المصر المصالح بمستحقها أولى الأخيرة. وكذلك يكون موضوع حاجة مما جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحو ذلك، ومحل ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله مثلا، يعني إذا أخذت بحرمته مرة فهذا يمنع، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر كذلك لو وضعه في المسجد ليأخذه مستحقه جائز. واستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش اذا كان هناك ماء يعني مكبل في المسجد جائز. ويحتمل التفريق بين ايضا عن المفرق بين هذا وذاك، بين ما وضعه للتفريقه وبين ما وضعه في الخدم فيمنع الثاني دون الاول اذا كان دائم مستمر يمنعه، لكن هذا ما اعماله ذلك اذا كان بحاجه والمسجد واسع والناس لا يتضايقون في الصلاه من سببه فهذا هو الظاهر اخذا من حديث الباب. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا للطعام في المسجد ومن اجره. ايضا هذا الباب عقده لبيان ان مثل هذا لا ينادي او لا يحب لاهل المسجد، وذلك الانسان اذا كان له دعوه ولما غير ذلك دعا الحاضرين في المسجد في نفس المسجد هذا لا يحب بمراعاة المسجد كما ولا يكون مثل انشاء الليل الضال. فهذا لا يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعي في المسجد وأجاب في المسجد فدل على جواز. لو من دعا للطعام في المسجد ومن أجاب فيه كذلك أيضا. أبو سلمة المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: للطعام؟ قلت نعم. قال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. عبد الله بن مسلم مالك تقدم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا يروي عن عمه عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ولد عبد الله بن أبي طلحة. سمع أنس عن مالك تقدم: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناقوم أي جماعه من الصحابة. فقمت لماذا؟ لأن أمه أرسلته أبو طلحة أرسله ليجوى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى وجه ناقة أو شبهة وجوعا فأراد أن يواسيه بلحظ ما عنده وليس عنده كثير، لكنه أراد أن يواسيه بذلك فقال له: يعني اذهب وادعه. فجاء وقف هذا من أدب على أنس رضي الله عنه، هو صغير ومع عشر سنين ومع ذلك يتعجب ما يقول رسول الله إن أبو طلحة يدعوك، لا جلس وقف أمامه فعرف فقال: أرسلك أبو طلحة؟ لأن هيئته هيئته مدور كده. فقال: نعم. قال: للطعام؟ لم يعرف ما يسمون بهذا. قال: نعم. فقال: مما حجبنا ما في المسجد نذهب الى ابي طلحه وابو طلحه ما عنده الا كبير. الحاصل هو يريد ان تحدث البركه لاهل البيت وكذلك امير الصحابه في تجربه معه واعطى المعجزه قرا اعطاه المعجزه للزواج من ذلك الطعام. والشاهد من هذا ان الدعوه حصلت في المسجد والاجابه كذلك حصل في المسجد. وايضا ان هناك حديث اخر في يدنا في صحيح البخاري ان رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع علي مع اناس دعوا معين على المعين فخرجوا فوحي قال لعل اشترك معهم على خير يحصل لهم وتبعهم فمن تمسك. فلما جاء الى الباب وريح الباب وخرج صاحب الزوجه هذا فليعرف فإن أجلت له دخلوا إلا يرجع شوف كل واحد فقال: لا يا رسول الله كل من جاء معك أنا أقول فدخل معك. هذا يدل على أنه إذا لم يزل صاحب الطعام لا يمكن أن يدعو معه فكيف هنا؟ قال: قوموا بنا. أبو طلحة جعلنا من الرجل ما قال الطعام في النفس كلهم يأتون. هذا قالوا لماذا؟ لأحد أمرين. الأمر الأول أن المسألة تختلف اختلاف أصحابها، فإذا كنت تثق بصاحب الطعام أنه مشروح الصدر وطعامه أيضا ما يتضايق منه للحاضرين فلك ذلك كما تعرف الشمال مع أبي طلحة. وإذا كان كلام ذلك لا تدري أخلاقه خلقه هل عنده شح أم لا فماذا تفعل؟ قال مثل الثاني لا تفهم ما تبني لمن امرك ان تجي معه فان صاحبك احد فلا بد تستعين وان دخل يخرجه لو حق من ذلك فالحق في الله مثل عاده ان يبتلي به في هذه الاشخاص هذه الناحية والناحية الثانية من فرجة ما يقع صوره به لأن هذه حصل فيها معجزة وهو ملكة الطعام إذا أبو طلحة ما له دخل في هذا وكان طعام قليل فكسره الله سبحانه وتعالى لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم الجميع وشجع الجميع وأهل البيت وأهله إلى جيرانهم إذا يعني ما في مجرد على أبي طلحة فتدعو النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذمته يعني هذا المعنى وهو أنه يعلم أنه لا ينام شيء أو قدر متسبب قال رحمه الله تعالى باب القضاء والدعاء في المسجد ايضا من المساجد المتعلقه بهذا لاننا قلنا ان المساجد لم تبنى لهذا فلذلك يعني ربما يتوهم ان القضاء حكم القاضي في المسجد وكذلك ايضا اللعان يلعن الرجل نفسه وخمس مرات ولو تلعن المرأة بنفسها خمس مرات هذا يعني ما هو متناسب مع المسجد ربما يتوهم ذلك فعندنا المسلم رحمه الله تعالى يقول مثل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجوز مثل هذا ولذلك قال باب القضاء واللعان في المسجد ومن شأنه التوصيل قال حسن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن سريج قال اخبرني مشاهد عن سيدنا مشاهد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراه رجلا ايذكره فتلا انا في المسجد وانا شاهد الحديث هو السند يحيى بن موسى الملقب بخط الكوفي قال اخبرنا عبد الرزاق وعما اخبر عنه قال اخبرنا ابن سريج عبد الملك بن عبد العزيز بن سريج مسجد به ولو كنت اعرف شهاده بما ابو الملك وابو خالد مولاهم المسجد على أخبار من شعب محمد بن مسلم عن سالم الساعد الساعدي صحابي صغير ومصعبي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا يقتله فتقتلونه أم لا قال لا لا يقتله المهم روى على هذه المطولة الساعدي ما يجوز أن يقتله ما يجوز أن يقتله والمسألة في خلاف بين الفقهاء لو قتله في تلك الحالة هل يقتل منه أم لا كل من عذره ومنهم من قال اقتصوا على ظاهر الحديث أن الله قال لا الحاصل أن هذه هي خلاف مجرد في معزه والشاهد هنا فتلعن على في المسجد فقال يا أتينا نزل بشهرك الشهر أو بشهرك القرآن فأتني بها فأتى بها فلعن نفسه هو فأضع مرات قد مرات ثم هي كذلك أيضا وحصل ذلك في المسجد وعن الشاهد يقول أنا سهل المساعد الساعدين رضي الله تعالى عنه يقول انا رايت ذلك بنفسي في المسجد فدل مسلم بهذا على ان التلاعون لو وقع المسجد جاهز وكذلك قضاء مثل ان الصلاة انقضى عليه في اللعان في المسجد والقاضي ايضا يحكم به ذلك في المسجد جاهز قال رحمه الله تعالى باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امير لا يتجسد يعني اذا دخل بيتا حيث يصلي حيث شاء ام لا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه احسان الله رضي الله تعالى عنه من طعامه ليصلي في بيته كما سدت قصته ولما دخل قال ماذا اين تريد ان اصلي لك من بيتك استاذن عنه فان نظرنا الى هذا نقول من دخل مثلا اراد ان يستاذن ان يصلي في مسجده فماذا يستاذنه اين يصلي يا فلان اخذا بهذا او ليس المراد هكذا انما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه اولا ودعاءه للشق الى بيته يشمل في اي موضع يريد ان يصلي من بيته طيب فلماذا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى بيته ليصلي في مكان معين حتى يتخذه مصلى دائما فكثر هذا لابد أن يكون بالإشارة يقول أين الموضع الذي تريد أن أصلي فيه حتى تتخذه مصلى فهذا هو المعنى المطلوب فإذا إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قريب منه ذلك وأما بعد ذلك فلا فإذا لما كان محتملا البخاري الأحد ترجم بالاستفهام إشارة إلى أن الدليل أو الحجة إذا دخل بيتا يصلي عن سواء حيث منه ولا يتجسد إذا دخل بيتا يصلي علق بذلك الشقية لماذا؟ لأن احتمال هذه الأمرين والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ليس لهذا المعنى وإنما لأن إكبان يريد مكانا معينا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين له ذلك المكان الذي يحب أن يصلي فيه. وأما صلاة مثل هذا فطعب الكتاب والمتأخرون يرون أن أي شخص له ظن فيه عن عبادة وتقوى وورع يفعل مثل ذلك، لكن الظاهر أن مثل هذه الشخصية لا تزال خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة أن يصلي به في إنسان له منعه، وأراد الإسلام أن يصلي بعود صحيح البيت ألا فله. قال وعلى عادة الأصل أن سلمة القعنبي على مدني الأصل نزيل البصرة وقد سكن مدة المدينة أيضا، فإذا وجدناه مع إسناد بصري نجعله بصريا وإذا وجدناه مع إسناد مدني نجعله مدنيا. قال حدثنا إبراهيم سعد إبراهيم سعد المدني نزيل بغداد عن ابن شهاب هذا عبد المدني عن محمود بن الربيع صحابي الصغير رضي الله تعالى عنه الذي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه الوجه وانا من خمس سنين من ذلو بجانب فبالتبريك او للمداعبه والملاعبه والتأنيب دعا من خلاص اخذ يعني من ذلو فرمى على الجماعه بفيه هذا تبريكا له وأخذ عن السنة ونقلت عن روم خمس سنين ومن هنا أخذ أهل العلم أن عدنا ما يسجل أو ما يجعل حتى للسماع والحضور خمس سنين، فإذا كان خمس سنين ينبغي أن يقال سمع ومن دون ذلك ينبغي أن يقال حضر ولا يقال سمع، وهناك عندهم تسجيل تسجيل للحاضرين قوله السماع وهي السماعة مختلفة يسجل كل من حضر كل من حضر يتحدث الى صاحب يقول فلان سمع حضر وكان يتحدث مع الجميع وفلان حضر وكان ينعس وفلان حضر وكان يقول إيه كل يعني الواضح كله يسجل هذا، فاذا كان دون من خمس سنين يكتب به هذا في السماعات حضر لا سوى سمع، فهذا هو محمود. عن إجبان بن مالك عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من جري فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، والحديث يتكرر عدة مرات ذلك أنه كان في آخر عمره أصابه ضعف البصر قال يعني أنه أدرك وعمى أو ضعف البصر فجاء من شمرك فقال إني إمام قوم نسيبه، وهذا دليل على أن في المدينة مساجد أخرى، بل مسجد أبي داود قال كان 9 مساجد حول المدينة تصلي جمعة يعني فمن جملة هذا فقال تصلي لقومي فإذا نزل المطر فإذا سال الوادي حجز بيني وبين مسجد قومي فلا أستطيع أن أتيهم وأصلي به، فأريد أن تأتيني وأصلي بيتي لمكان أتخذه مصلى، فقام صلاة سأفعل، فجاءه على الروع مع أبي بكر في رواية مع أبي بكر وعمر، ثم قال له أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان فصلى بذلك، وصلى الناس الذين في البيت وراءه مأمومين، ثم حصلت أسرة هناك وصلت غيره. وعلى حين تحب ان اصلي لك من ذلك قال فاشرت الى هنا مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه وفيه ايضا دلال على ان الجماعه مشروعه في الوقت في البيت جاي، وكذلك ايضا صلى ركعتين صلى ركعتين، وكذلك ايضا اقامه الجماعه في النوافل اقامه الجماعه غير المسجد. قال رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت. قال رحمه الله تعالى وصلى البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه في مسجده بداره جماعة المساجد في البيوت، يعني في داخل البيوت إذا كان هناك مسجد لا يمنع، لأن هذا يرد قال هذا يريد حتى المساجد في البيوت، لكن المساجد في البيوت تختلف إذا كان داخل الحوطة مثلا مسجد معين أو كنت من البيت جعله مسجدا يكون مسجدا، ومن الغريب ومن حزن يقول يحرم البناء فوق المسجد وتحته، لأنه إذا وقف للمسجد صار إلى السبع السابعة وإلى الأرض السابعة كله وقف للمسجد، فلا يزيد تعليق شيء في ذلك ولا أي حاجة في المسجد، لكن هذا ما رد في ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا، وكانت حجاب النبي صلى الله عليه وسلم متصلة من مسجده، فمن أين نفع هذا؟ غريب هذا. فالمهم أن اتخاذ المسجد للحاجة في جبل في بعض الأيام إذا مريض وإذا كان هناك جماعة مثلا لا يستطيع حضور المسجد إن جعله المسجد هذا جائز، وهذا هو القرآن المسلم رحمه الله تعالى. وأما المكان الذي اتخذه المصلى في بيته ونطق عليه مسجد، لكن ليس له حكم مسجد إلا إذا وقفوا وجعلوا هذا وقف المسجد، فإن ذلك يكون له مسجد. وصلى البراء وعزيز رضي الله تعالى عن مسجده بداري جماعة. أبو سعيد المقدسي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني محمود بن ربيعة الأنصاري وأن إسماعيل بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا. اسمع من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، أي ضعف بصري أو حصاره العمى بخلاف الروايات المختلفة، لكن الظاهر أنه حصل له ضعف البصر. قال وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الواجب الذي بيني وبينهم لو أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. فهذا دليل على أن مثل هذا يكون عذرا لإسقاط فرض الجماعة، فلا يجب على من حصل له ضرر في زيادة أن لا يحضر المسجد. وجدت يا رسول الله حيث منيت أنك تأتيه وتصلي ببيتي وأعتقده مصلى، فأعتقده مصلى هذا هو مسجد البيت، لكنه هذا مصلى ليس مسجدا يحق له حرمة المسجد بحيث أنه إذا تشهر السنة إلى آخر حديث لا يشهر. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى قالوا ان شاء الله. قال اذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يرتفع عنها، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له فاذنت له. هذا فيه اشاره الى ان من دعي الى بيت فجاء يجب على الاستفاده، يعني صلى الله عليه وسلم دعاه واخذ موعد، ومعروف ان عرفان كبير ذلك الوقت، وما دخل البيت دفع الباب ودخل البيت لا واستاذن ودل على ذلك. لكن اذا جاء كما ياتي لاعتباره في هذا الاستئذان، اذا جاء مع الرسول لا يجب ان يستاذن، ويريد هناك احد يستدل على ذلك، يعني انه اذا جاء مع الرسول نفسه اصل ولده وعبده الى شخص جاء ذلك الشخص ما في استئذان، لو دخل منه استئذان جائز. وذكر على ذلك دليلا حديث عن هريرة رضي الله تعالى عنه قال ادعوا لي اصحاب الصفة، فذهب ابو هريرة فجاءوا فسلموا على القوة قبل ولم يستأذنوا، فدل على ان الدخول بدون استئذان يجوز اذا جاء مع الرسول، اما بغير ذلك يستأذن، فمن الرسول استأذن في مثل هذه الواقعة. قال فأذنت له، قال فاستأذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يرتفع عنها، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي؟